بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوان، فهذه الآيات التي قرأها الشيخ على مسامعكم تتحدث عن جملة من القضايا الوقائية التي من شأنها أن تحفظ المجتمع بإذن الله عز وجل من الوقوع في الريب، ومن الوقوع في الفواحش، ومن كل أسباب ذلك، والطرق التي توصل إليه. هذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها جملة من الأمور التي من شأنها أن تجنب النفوس سبل الإغراء والغواية، حيث ذكر الله عز وجل آداب البيوت والدخول إلى هذه البيوت وما يتعلق بذلك من الاستئذان على أهلها، كما تحدث الله عز وجل فيها عن غض الأبصار وأمر به، كما نهى عن إبداء الزينة لغير المحارم، وفصل ذلك تفصيلا بديعا، كما حض الله عز وجل على إنكاح الأيامى وهم من لم يتزوج سواء كان ذكرا أم أنثى، وذلك تكثيرا للعفاف، كما حذر الله تبارك وتعالى من دفع الفتيات إلى البغاء. وكل هذه من الأسباب الوقائية التي من شأنها أن تعصم المجتمع بإذن الله عز وجل من الوقوع في الفواحش والرزايا والأمور المخلة بالشرف والعفاف. والإسلام كما ذكرنا أيها الإخوان من قبل دين لا يعتمد العقوبة في القضاء على مثل هذه الفواحش، وإنما الإسلام يعنى بتربية النفوس وبتكثير العفاف وبقطع الطريق إلى هذه المنكرات والفواحش، وبوضع السياج دون هذه الموبقات، فلا يصل إليها الإنسان إلا إذا تخطى ذلك جميعا. فالإسلام يربي أتباعه على كثير من الأمور التي من شأنها أن تعصمهم بإذن الله عز وجل. فهذا من جملة الوقاية التي تبعد المجتمع والأفراد بإذن الله عز وجل من الوقوع في مثل هذه الفواحش. وقد ذكرنا لكم أن الإسلام لا يحارب الدوافع الفطرية المكنونة في نفس الإنسان، ولكنه يصرفها التصريف الصحيح، ويهيئ لها الأجواء النظيفة السليمة بعيدا عن الأمور المثيرة التي تحرك الغرائز، ثم بعد ذلك يصعب إطفاؤها، لأن هذه الغرائز إذا تحركت واشتعلت في القلوب فإنه يصعب بعد ذلك أن تصد وأن يوصد الباب أمامها، وإلا فإن ذلك يورث الإنسان عقدا مضنية وعللا وأمراضا وكبتا، لأن من شأن الإنسان إذا حرك غريزته وأثارها ثم لم يصرف هذه الغريزة فإن ذلك ينعكس على نفسه ويعود عليه بالضرر ويشتت شمله ويفرق قلبه كما هو معلوم. ولكن الإنسان مطالب بأن يبتعد عن جميع أسباب الإثارة، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يبحث عن سبل العفاف. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والمقصود أن الله عز وجل في هذه الآيات كما سمعتم جعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها، بحيث لا يفجأ الناس بالداخل عليهم، يفجأهم هكذا من غير إشعار أو استئذان، فيدخل الغرباء في البيوت ويرون أمورا وتتكشف لهم أشياء من ألوان العورات ومن خفايا البيوت التي يحرص الناس على إخفائها وسترها لئلا يراها أحد. قد تقع عينه على شيء من العورات الجسدية فتتحرك عندئذ الغرائز وتلتهب الشهوات، فالله عز وجل قد أمره أن يستأذن قبل أن يدخل لئلا يقع ذلك المحظور. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فالوقفة الأولى أيها الإخوان مع هذه الآية، فالمناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها هو أن الله عز وجل لما فرغ من الزجر عن الزنا والقذف والزجر عن هذه الأمور التي لا تليق، زجر بعد ذلك عن دخول البيوت بغير استئذان لما يفضي إليه ذلك من الاطلاع على العورات. لقد جعل الله عز وجل البيوت للناس سكنا ومثوا يفيئون إليها، فتسكن بها نفوسهم وأرواحهم ويستروحون بها وتطمئن قلوبهم ويأمنون بها على عوراتهم وحرماتهم، ويلقون فيها أعباء الكلفة والحرج من الآخرين، فتنبسط نفوسهم ويستروحون في هذه البيوت، فلا يبقى الواحد منهم حذرا مترقبا ينتظر الآخرين يدخلون عليه في كل لحظة، لا، وإنما هذا البيت هو حق خاص له لا يشاركه فيه غيره من غير الساكنين فيه، فالآخرون يجب عليهم أن يستأذنوا وأن يشعروا صاحب هذا البيت بدخولهم فيتهيأ للقائهم، فإن أذن فبها وإن لم يأذن رجعوا غير متحرجين من ذلك الامتناع من الإذن لهم. الحرص أيها الإخوان والترقب الدائم والحذر لا شك أنه أمر يرهق أعصاب الإنسان، ولكنه إذا أخلد في بيته واطمأن أن الآخرين لن يدخلوا عليه هدأت نفسه وارتاح ضميره وبقي مستروحا غير مترقب. هذه قضية يدركها الإنسان ولا تخفى على أحد منا. الناس لهم أحوالهم في هذه البيوت التي لا يحبون أن يطلع الآخرون عليها وأن يتعرفوا على أسرارهم، لا يحب الناس أن تتكشف هذه الأمور وهذه الخبايا وهذه الخفايا من ألوان العورات أمام الآخرين. كل أمر أيها الإخوان يتخوف من جهته يقال له عورة، كما قال المنافقون: إن بيوتنا عورة، والمقصود أنها مكشوفة، يقصدون أنها مكشوفة أمام السراق وأمام العدو، فهي ليست مصونة حصينة وإنما يمكن الوصول إليها. ولهذا يقال للثغور، وهي المحال التي تكون قبالة العدو في الأرض المتاخمة لأرض الأعداء، يقال لها العورات، ويقال لأسرار الأمة أسرار المسلمين التي لا يحبون أن يطلع عليها العدو يقال لها عورات المسلمين. ولهذا يقال: لا يجوز لأحد أن ينقل للعدو عورات الأمة وأن يكشف ذلك لهم وأن يطلعهم عليه. فكل أمر يتخوف من جهته ويحتاط له ويمنع الآخرون من الاطلاع عليه فإنه يكون عورة. ولذلك لا تختص العورات بعورات الأجساد. فاستباحة حرمة البيوت من هؤلاء الذين يدخلون من غير استئذان من شأنه أن يجعل أعينهم تقع على عورات مختلفة تلتقي بجملة من الأمور الفاتنة المثيرة التي من شأنها أن تحرك الغرائز وأن تهيئ الفرصة للغواية والوقوع في الفاحشة. وكذلك أيضا من شأنها أن تشغل القلب وأن تشغل الإنسان بهذه الأمور التي شاهدها، فيشتغل هذا الإنسان بهذه المشاهدات وتتحرك نفسه تجاهها ويتعلق قلبه بها ويفكر بها، فيبقى متعلقا بهذه الأمور التي شاهدها في داخل البيوت. ومن يرضى أيها الإخوان أن يكون بهذه المثابة أمام أعين هؤلاء الذين قد شخصت أبصارهم في داخل بيوت الناس فوقعت على محارمهم؟ قد تكون المرأة متكشفة متبذلة، وقد يكون الرجل متكشفا، وكذلك قد تكون النفوس في حال غير مهيئة لأن يراها الناس. قد يكون الإنسان في حزن، قد يكون في جزع، قد يكون يعاني مرضا وآلاما لا يحب أن الآخرين يطلعون منه على ذلك، وقد يكون الإنسان في ثياب قد تبذل فيها في مهنته لا يحب أن الآخرين يطلعون عليه وهو يلبس مثل هذه الثياب التي لم يتجمل للآخرين بها. وقد يكون هناك عورات مختلفة كعورات الأثاث التي لا يحب الناس أن يقف الضيوف عليها، وقد تكون عورات الآنية، وقد تكون عورات الطعام الذي لم يرفع بعد، وقد تكون عورات أخرى تقع في بيوت الناس لا يحبون من أحد أن يشاهدها. فإذا استأذن عليهم فإنهم يتهيئون لمقابلته، بحيث إنهم يتجملون له بأثاثهم ولباسهم وبسترهم للعورات المختلفة، فلا يرى منهم إلا ما يليق وما يحسن ويجمل، ويستروحون لرؤيته، فتزول الوحشة من نفوسهم، فلا يكون ذلك واقعا على أمر يكرهونه. الوقفة الثانية مع قوله تبارك وتعالى: حتى تستأنسوا. فما هو المراد بهذا الاستئناس الذي أمرنا الله عز وجل به قبل أن ندخل بيوت الآخرين؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس يأتي لمعنيين اثنين، والعلماء يتكلمون على هذه اللفظة كلاما كثيرا طويلا، ولكنه يمكن أن يلخص وأن تجمع أطرافه المتفرقة وأن يلمى الخلاف فيه بخلاصة يمكن أن يقال فيها: إن الاستئناس أصله في كلام العرب يأتي لمعنيين اثنين. الأول ما يقابل الاستيحاش. وما علاقة ذلك بموضوع الاستئذان؟ يقال: لأن المستأذن لا يدري أيؤذن له أم لا يؤذن له، لا يدري بماذا سيقابل، لا يدري من سيخرج عليه وبماذا سيرد عليه، وهو لا يدري عما سيفاجئه، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه. فإذا أذن له استأنس وزال عنه ذلك الاستيحاش. الإنسان حينما يطرق باب الناس يبقى وهو في شيء من الانقباض، فإذا خرجوا إليه ورحبوا به وأذنوا له استروحت نفسه واستأنس لإذنهم وزالت عنه الوحشة وزال عنه الانقباض. هذا معنى. وكيف يحصل هذا الاستئناس؟ بإذنهم، يحصل هذا الاستئناس بالإذن، إذا أذنوا له استأنس. فإذا صار هذا الاستئناس من لوازم الإذن، يعني أنه ناتج عنه، إذا أذن له حصل له الاستئناس. فأطلق اللازم وأريد الملزوم. أطلق اللازم، ما هو اللازم؟ اللي هو النتيجة، الأنس، نتيجة لماذا؟ للاستئذان، نتيجة للاستئذان. فأطلق هذا وأريد به هذا، إذن هذا الاستئناس نتيجة للإذن، فأطلقت النتيجة على السبب، لأن سبب ذلك هو إذن هؤلاء الناس. فإذن حتى تستأنسوا أي تزول الوحشة، بماذا؟ بإذن هؤلاء. إذن نحن مطالبون بالاستئذان، هذا معناها تستأنسوا. كثير من السلف قال تستأذنوا، لكن ذلك لا يطابق معناها في اللغة، ولكن للملازمة بين الأمرين فإن الإنسان كما ذكرت يبقى مستوحشا، يزول عنه الاستيحاش إذا حصل له الإذن. فلما كان الأمر متلازما بهذه الطريقة عبر عن الاستئذان بإيش؟ بالاستئناس. والمعنى على هذا حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقوله فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وبالاستئذان قرأها ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير، وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا، فلم يذكر الاستئناس. فإذا حتى تسلموا على أهلها، التسليم موجود بالقراءة المتواترة، تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن كلمة تستأذنوا صارت تقابل ماذا؟ تقابل الاستئناس في القراءة المتواترة. وممن فسرها بالاستئذان ابن عباس وسعيد بن جبير والإمام مالك والقرطبي وابن كثير وجماعة، وعرفتم وجه الملازمة بين الأمرين. وإن كان نفس الاستئناس ليس بمعنى الاستئذان في لغة العرب، وقريب من هذا المعنى ما قاله مجاهد وابن زيد رحمهم الله حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح وشبهه حتى يعلموا أنكم تريدون الدخول عليهم. وكان ابن مسعود إذا دخل الدار استأنس، تكلم ورفع صوته. إذن هذا كله بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستئذان، بمعنى الاستئذان. المعنى الثاني الذي تأتي له كلمة الاستئناس هو الاستعلام والاستكشاف، الاستعلام والاستكشاف. هذا أصله في لغة العرب، يأتي لمعنيين، الاستعلام والاستكشاف. من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه، كما قال الله عز وجل عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه ماذا قال؟ إني آنست نارا. والله عز وجل يقول فإن آنستم، الأيتام، فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم منهم رشدا. والمعنى على هذا حتى تستأنسوا، أي حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا يؤذن لكم. وهذا الذي رجحه الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد اختاره قبله الخليل ابن أحمد الفراهيدي. وتلاحظون أن المعنيين يدوران على الاستئذان، أليس كذلك؟ فسواء قلنا الاستئناس لازم عن الاستئذان أو قلنا الاستعلام والاستكشاف، هو كيف يستعلم ويستكشف إلا بالاستئذان؟ يقول أأدخل، هذا هو الاستئذان. فهو لا يمكن أن يستعلم يأذنون له أو لا يأذنون إلا إذا استأذن. فصارت هذه المعاني ترجع إلى شيء واحد وهو الاستئذان، ولهذا لسنا بحاجة أن نرجح بين هذه المعاني. وهذه خلاصة لكلام طويل يذكره المفسرون وأهل اللغة في معنى هذه اللفظة. وقد جمع كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله بين هذه المعاني بقوله: والصواب أن الاستئناس هو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مخبرا بذلك من فيه وهل فيه أحد. لاحظوا العبارات دقيقة جدا، مخبرا بذلك يعني أنه يعلمهم، يقول وهل فيه أحد بمعنى الاستعلام والاستكشاف، يقول وليؤذنهم أنه داخل عليهم، العبارات التي ذكرها السلف قبل قليل، فليأنس إلى إذنهم لهم في ذلك تزول عنه الوحشة. لاحظتم دقة عبارات المفسرين؟ بهذا تستطيع أن تعرف كيف تتعامل مع عبارات هؤلاء الأئمة الكبار مثل ابن جرير الطبري وابن كثير وأمثال هؤلاء من الأكابر. فقد جمع لك هذه المعاني بعبارة لربما ما يلاحظها الإنسان لأول وهلة إلا إذا دقق النظر، وجمع أقوال السلف ثم بعد ذلك ينظر إلى عبارتهم يجد أنها عبارة كتبت بأغلى من ماء الذهب، فرحمهم الله رحمة واسعة. يقول في بقية كلامه: فليأنس إلى إذنهم في ذلك ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وقد حكي عن العرب سماعا: اذهب فاستأنس، هل ترى أحدا في الدار؟ بمعنى استعلم، انظر هل ترى فيها أحدا. هذا كلام ابن جرير الطبري. فإذا تعاملنا مع عبارات المفسرين بهذه الطريقة ينفتح علينا من أبواب الفهم في التفسير الشيء الكثير. فالمقصود أيها الإخوان أن الله عز وجل يخاطب أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلاحظ هذا التعبير بالاستئناس، إضافة إلى ما ذكرنا، فهو يوحي بإيش؟ يوحي بلطف الاستئذان أيضا، بلطافة الاستئذان ولطف الطريقة التي يأتي بها الطارق، فتحدث في نفسه وفي نفوس أهل البيت أنسا بهذا الإنسان واستعدادا لاستقباله. فهذه لفتة لطيفة ينبغي التنبه لها مراعاة لأحوال الناس في بيوتهم، فلا يكون الاستئذان بطريقة تفزعهم. ولربما كما سمعت أن بعض الناس لربما استأذنوا فلم يؤذن لهم فجعلوا صغارهم قفزوهم من فوق الأسوار حتى فتحوا لهم الباب فدخلوا، كما حدثني بعض من وقع لهم ذلك. وإذا عرفنا أن المقصود هو الاستئذان لا بأس أن أذكر جملة من الآداب المتعلقة بهذا التوجيه القرآني. الله أمرنا بالاستئذان، قال حتى تستأنسوا، قلنا يلزم من هذا الاستئذان وتسلموا على أهلها. ظاهر الآية أن الذي يقدم ما هو؟ الاستئذان، ثم بعد ذلك السلام. فمعنى هذا أنهم إن كانوا بمسمع منك فتقول لهم أأدخل السلام عليكم إذا سمعت صوتهم مثلا. وهل هذا هو المقصود؟ هل هذه هي السنة؟ هذا ظاهر هذه الآية. عامة أهل العلم الجماهير من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم يقولون الذي يقدم هو السلام لا الاستئذان. لماذا؟ لأن السنة دلت على ذلك. طيب وظاهر هذه الآية؟ قالوا ظاهر هذه الآية هذا من المقدم الذي حقه التأخير، وإلا فالترتيب في الأصل فيما يقع مما طولبنا به شرعا حتى نستأذن، حتى نسلم ثم نستأذن حتى تستأنسوا. وبعض أهل العلم أخذ بظاهرها كالحافظ بن كثير فقال الاستئذان يقدم، وبعضهم فرق قال حسب الحال، إذا وقع بصره على إنسان قدم السلام، وإلا فالاستئذان يستأذن. طيب في واقعنا اليوم إذا طرق الجرس فماذا يقول، ماذا يصنع إذا طرق الجرس؟ فإن رد عليه أحد يبدأ بالسلام، لكن إن كان ذلك من غير هذه الطريقة، بمعنى لو كان مثلا جاء إلى ناس في خيمة أو في مكان يريد الدخول عليهم فيه وهم يسمعون صوته ولا يجد شيئا يطرق فيه الباب مثلا، فماذا يقول؟ يقول السلام عليكم، لأنهم سيطرق سمعهم السلام، السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم هذا فلان، السلام عليكم أنا فلان، وما أشبه ذلك. فصفة الاستئذان إذن هي أن نقدم السلام في الأصل، نقول السلام عليكم ثم نأتي بعده بالاستئذان. يدل على هذا الحديث المخرج في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما استأذن على عمر، فماذا قال أبو موسى؟ قال السلام عليكم، هذا أبو موسى، هذا الاستئذان الأول، فما رد عليه. ثم قال السلام عليكم، هذا الأشعري، فما رد عليه. ثم في الثالثة سيأتي في بعض الروايات. فهذا يدل أيضا على أنه يحسن بالإنسان أن يغير الاسم ويأتي بالأسماء المعروفة، ولا يبهم على الناس في الاستئذان وفي تعريفهم بنفسه، فلا يأتي بكنية غير معروفة أو باسم غير معروف أو بكنية كثيرة التكرر لا يتميز هو بها. معكم أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ لا يعرف. نعم، فهذا ليس من الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما ذكر أبو موسى لعمر، لأن عمر عاتبه وسأله لماذا رجعت، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وفي بعض الروايات أن أبا موسى قال يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعري، يعني لما ما رد عليه في الأولى، يستأذن عبد الله ابن قيس، في كل مرة غير الاسم، وهذا أدعى إلى أن يعرف. وقد استأذن رجل من بني عامر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال الرجل ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل له قل السلام عليكم أأدخل. لاحظ أألج نفس معنى أأدخل، فماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم القضية الزائدة؟ السلام، فالسلام أولا، السلام عليكم أأدخل. نعم، وهذا حديث صحيح في سنن أبي داود. وجاء رجل إلى عبد الله، أو جاء عبد الله بن عمر إلى فسطاط امرأة من قريش وقد أرهقته الرمضاء، فقال السلام عليكم أأدخل؟ فهذا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكم المرات التي يستأذن بها؟ كم عدد مرات الاستئذان؟ تكون ثلاث مرات، كما في حديث أبي موسى السابق، وكذا حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أعادها ثانية، ثم أعادها ثالثة ثم رجع. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. إذن يستأذن ثلاث مرات. طيب لو لم يسمعوا كلامه واستئذانه فماذا يصنع؟ بعض أهل العلم يقول إن علم أنهم لم يسمعوا فإنه يزيد، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد عليها أحد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع، إذا استيقن أنه لم يسمع. طيب وفي غلبة الظن، تنزل غلبة الظن منزلة اليقين. طيب وكذلك لو كان على موعد معهم، لو كان على موعد فإنه، أو كان يعرف أن صوت الجرس يعرف من حالهم أنه بعيد عنهم وأنهم يعانون من عدم سماعه، ففي هذه الحال يمكن أن يعيد، إلا إذا غلب على ظنه أنه أسمعهم، ففي هذه الحالة يتوقف فلا يكون مؤذيا لهم. طيب فإن أجابوه قالوا له من، فماذا يقول؟ هل يقول أنا كما يفعل كثير من الناس؟ الجواب لا. أخرج الشيخان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، يعني كأنه كره ذلك. والحديث مخرج في الصحيحين. وفي أثر عن علي بن عاصم الواسطي قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة بن الحجاج الجبل الإمام في السنة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، يقول: فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: أنا. فقال: يا هذا، ما لي صديق يقال له أنا، يعني هذا إبهام، لماذا تقول أنا؟ وحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق بابه فقال: من ذا؟ فقال الطارق: أنا. يقول: أنا هم قد دق، أنا هم دق، يعني كأنه يمتعظ من سوء رده وجوابه. ويبقى أن كل قوم لهم عرفهم في الاستئذان، كل قوم لهم عرفهم في العبارة التي يستخدمونها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما دعته أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، فجاء مع غلامها أو خادمها فوقف على الباب وقال: أندر. فقالت له: أندرون. هذه أصل هذه العبارة عبارة مشرقية أعجمية، كأنها جاءت عند أهل المدينة بعد الفتوحات، فاختلط بهم بعض العجم فصاروا يتكلمون بمثل هذه الألفاظ التي هي أعجمية في أصلها ولم تكن عربية. فهو قال: أندر. وأظنها لا زالت مستعملة في أرض الحجاز إلى اليوم، لكن يبدو أنهم يستعملونها في عكس هذا المعنى، أندر بمعنى أخرج، أليس كذلك؟ فمعنى إيش؟ أدخل، أخرج، أخرج. فهم يستخدمونها بمعنى أخرج، وهي معناها أدخل أو انزل، انزل، نعم أنزل. قالت: أندرون. وعن أحمد بن صالح أن قال: كان الدراوردي الإمام المعروف من أهل أصبهان، جاء ونزل في المدينة، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل، إذا استأذن عليه أحد قال له: أدخل. قال له: أندرون. فلقبه، لقب بالدراوردي، هذا سبب هذا اللقب. طيب الله عز وجل في هذه الآية يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذا إذن نهي، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، ولهذا يقال: لا يجوز للإنسان أن يدخل غير بيته حتى يستأذن، يحرم عليه. ليست المسألة مسألة استحباب، لا بد من الاستئذان، فهو شيء فهو شيء واجب. ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح، ما عليك حرج. يدل على أن الاستئذان إذا كان فقط في النظر وفقئت عينه فهي هدر، فما بالك لو درعم ودخل بعينه وجسده فوجدته في وسط الدار وقال: ها قد دخلت، هذا أشد، أليس كذلك؟ وكذلك حديث أنس أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. والحديث صحيح الإسناد في سنن أبي داود. وفي حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه، يعني ما لها هدية ولا يلحقهم تبعة في ذلك. والحديث أصله في الصحيحين، وذلك لأن الاستئذان من أجل النظر، كما في حديث هزيل قال: جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب أي قبالة الباب مباشرة مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من أجل النظر. وكذلك حديث عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. الوقفة الثالثة مع قوله تبارك وتعالى: غير بيوتكم، هذا يدل بمفهوم المخالفة على أن الإنسان لا يجب عليه أن يستأذن إذا دخل بيته، لا يستأذن إذا دخل بيته. لكن هل هذا يعني أنه لا يطالب بالاستئذان أو لا يشرع الاستئذان في حقه؟ الجواب لا، الاستئذان مستحب حتى لو دخل الإنسان بيته، فإن هذا من كمال الأدب، لكنه لا يجب عليه. لكن لو كان هذا البيت لا يوجد فيه غيره فإنه لا يجب عليه الاستئذان، لكن لو معه أحد كالزوجة مثلا والأبناء فماذا يصنع؟ نقول يستحب له أن يستأذن. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا دخل الرجل بيته أستحب له أن يتنحنح ويحرك نعليه، بمعنى أنه يشعر على الأقل أهل البيت، يعني هو لا ينتظر يستأذن ويتوقف أن يأذنوا له ويقولون ادخل، لا، هذا بيته، ولكنه يشعر من بداخل البيت أنه قد وصل. مثلا أحيانا يكون على البيت جرس، أو على الباب الداخلي في البيت يكون عليه جرس، فإنه يطرق هذا الجرس ليشعر أنه قد شرع في الدخول، أو يتكلم بكلام يعرفونه فيشعرون بدخوله عليهم. وقد سئل عطاء رحمه الله عن الزوجة هل يستأذن عليها، فقال: لا يستأذن، ومقصوده أنه لا يجب عليه الاستئذان، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، قال: وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها، هي تحب أن يلقاها زوجها وهي في حال مرضية، فلربما تكون في حال لا تحب أن يراها الزوج فينفر منها، فعند ذلك يشعرها بدخوله. لكن لو كان في البيت غير الزوجة من المحارم كالأم والأخت والعمة والخالة وما أشبه ذلك، فهل يجب عليه الاستئذان على هؤلاء؟ يقال: إذا كان هؤلاء في بيوت مستقلة فإنه يجب عليه أن يستأذن عليهم، وإذا كان هؤلاء في شقة في الدار أو في دور مستقل أو نحو هذا فإنه يجب أن يستأذن إذا أراد أن يصعد، وإذا كان هؤلاء معهم في دارهم ولكن لهم حجرة تختص بهم فإنه يستحب إذا أراد أن يدخل الدار التي يملكها هو أن يشعر بدخوله، لكن إذا أراد أن يدخل على هؤلاء حجرتهم الخاصة بهم فإنه يجب عليه أن يستأذن، يجب عليه أن يستأذن على هؤلاء المحارم من العمة والخالة والأم والأخت وما أشبه ذلك. ابن عباس رضي الله عنه لما قال له عطاء في ذلك وسأل عنه وقال أنا عندي أخوات يتيمات وفي كنفي، نعم، ماذا أصنع؟ يشق علينا الاستئذان. فقال له أتحب أن تراها عريانة؟ أتحب أن تراها عريانة؟ وابن مسعود رضي الله عنه يقول عليكم الإذن على أمهاتكم، ويقول طاووس ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم، وكان يشدد في ذلك. والإمام مالك رحمه الله يقول ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليها. والتفصيل الذي ذكرته يبين لك وجه القضية من الناحية العملية، إذا كانوا معه في البيت مختلطين أو لهم ما يختص بهم من حجرة أو شقة أو دور أو نحو هذا مما يختصون به. طيب إذا دعي الرجل هل يكون ذلك إذنا له؟ إنسان دعي هل يكون هذا إذن؟ هو بحسب القرائن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، هذا الحديث واضح أن هذا إذن. هذا متى؟ إذا جاء مع الرسول أو جاء مباشرة، قال فلان يدعوك فجاء إليه. أما إذا قال فلان يدعوك تأتي في الوقت الذي يناسبك فجاءه بعد يومين أو نحو هذا، نقول ما يستأذن؟ يستأذن، لابد أن يستأذن. طيب لو حدد له موعدا، دعاه إلى طعام أو نحو ذلك، قال له الأسبوع القادم ليلة الأحد أنت مدعو عندي بعد صلاة العشاء مباشرة أو الساعة الفلانية، فهل يستأذن؟ نقول بحسب القرينة، فإن وجد الباب مشرعا فإنه يشعر بدخوله ولا يحتاج أن يقف حتى يؤذن له، ولكنه لو وجد الباب مغلقا فماذا يصنع؟ يتسور؟ لا، نعم، لو وجد قرائن شعر أن هناك أهل الدار من النساء أو نحو هذا، سمع أصواتهم، لم يتهيئوا لاستقبال الضيوف، جاء مبكرا أو نحو هذا، فإنه لا يدخل حتى يستأذن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن، وهو صحيح الإسناد في سنن أبي داود. الوقفة الرابعة، الله عز وجل يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. أنت لا تمتحن الآخرين أن يدخلوك. وقد جاء عن أنس أن رجلا من المهاجرين قال لقد طلبت عمري كله في هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذه التربية القرآنية، أن لا يستثقل الإنسان اعتذار هؤلاء عن استقباله. الناس لهم ظروفهم ولهم أشغالهم ولهم ملابساتهم ولهم ما يمنعهم من استقبالك في هذه اللحظة. النفس إذا كانت غير مهذبة فإن الإنسان يتبرم بهذا الاعتذار ويستثقله، ولربما يكبر ذلك في نفسه وتكون شناعة ويتكلم في المجالس عند الآخرين ويقول ويسمي ذلك بغير اسمه، يقول أتيت إلى فلان فطردني من عند الباب. هذا نفسه لم تروض ولم تهذب على آداب القرآن، ولربما فسر ذلك بتفسيرات أخرى، لربما قال فلان يريد أن يجعل من نفسه شيئا كبيرا فهو يمتنع ويعتذر من استقبال الضيوف إلا بموعد. نقول هذه هي التربية القرآنية. أقول أيها الإخوان شر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء شره. الإنسان الذي يعرف الآخرون أنه قد تربى رباه القرآن وتهذبت نفسه لا يتحرجون أن يعتذروا منه، لكن إذا عرفوا من إنسان سوء الخلق وضعف النفس، وأنه لم تتروض نفسه على هذه الآداب فيضطرون إلى الإذن له على كراهية وتثاقل وتبرم. فمن منا أيها الإخوان يحب أن يدخل على الآخرين وهو أثقل على قلوبهم من الجبل، وينتظرون الساعة التي يخرج فيها ويقابلونه بابتسامات مائلة كما يقال، بابتسامات صفراء؟ هذا أمر لا يحبه الإنسان ولا يرضاه، لا يرضاه لنفسه. فإذا قيل لك ارجع فارجع من غير غضاضة ومن دون أن تستشعر أن هذه إساءة وجهت إليك من قبل هؤلاء الناس فتنفر منهم. الناس لهم أسرارهم وأعذارهم، وينبغي أن نترك لهم وحدهم تقدير هذه الأعذار والأشغال. وبهذا نعرف أيها الإخوان أن القرآن منهج حياة ينظم أحوال الأمة بجميع شؤونها، العبادات والعادات، ينظم السياسة والاقتصاد وأمور الجيش والحرب ومواجهة الأعداء، وينظم أيضا قضايا الأخلاق والآداب حتى في هذه الجزئيات والأمور الدقيقة، كيف تستأذن. ثم بعد ذلك ما موقفك لو أن هؤلاء الناس لم يأذنوا لك؟ فالقرآن منهج يعالج جميع شؤون الحياة. أما رأيتم قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، ذكر طريقة مشيتهم. والله عز وجل يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي مختالا متبخترا مفتخرا متغطرسا مترفعا بمشيتك. هذه آداب شرعها الله عز وجل. فكلما كان الإنسان بذلك أعلق وأكثر أخذا كانت نفسه أعظم تهذيبا وتربية وترويضا، ومن ثم يحصل للناس السكن في البيوت والراحة والطمأنينة، وتكون علاقاتهم وزياراتهم على وجه من المحبة والمؤانسة بهذا الضيف، ويتقبلونه ويستقبلونه بصدر منشرح، وتحفظ لهؤلاء الناس أسرارهم، ولا تنكشف شيء من عوراتهم التي لا يحبون أن يطلع عليها أحد من الناس. الوقفة الخامسة، يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. البيوت المسكونة لا يجوز أن ندخلها إلا باستئذان، هذا أمر قد عرفناه. ما الذي يقابلها؟ يقابلها البيوت غير المسكونة، وذلك يشمل نوعين من البيوت. الأول المهجورة التي لا يوجد فيها مجيب، لا يوجد فيها أحد. والنوع الثاني من البيوت وهي البيوت المأهولة غير المسكونة. هل هناك فرق بين البيوت المأهولة والبيوت المسكونة؟ قال: نعم. البيوت المسكونة التي فيها ساكن، هذا بيت فلان يسكن فيه، تسكن في عائلته، فهو مختص به، فيه أسرارهم وفيه عوراتهم، فلا يجوز لأحد أن يدخل إلا باستئذان. البيوت المأهولة هي التي يأهلها الناس، وكلمة بيت بمعناها الأوسع، يدخل فيها الفنادق، يدخل فيها المستشفيات، يدخل فيها الأسواق، يدخل فيها المعارض، يدخل فيها الورش، يدخل فيها المصانع، يدخل فيها كل ذلك. هل هذه البيوت مهجورة؟ لا، هل هي مسكونة؟ المصانع لا، غير مسكونة، وإنما هي مأهولة. فما الذي يجب علينا أن نستأذن فيه؟ البيوت المسكونة، وأما غير المسكونة من البيوت المأهولة والبيوت المهجورة فإننا ندخل من غير استئذان. البيوت التي فيها متاع لنا مثل إيش؟ الفنادق. طبعا ليس معنى هذا أن تدخل على غرفة إنسان في الفندق وتقول هذه مأهولة، لا، مسكونة، ذي الغرفة هذه مسكونة، لكن تدخل مع في صالة الاستقبال في الفندق، في الممرات نحو ذلك، هذا ما يحتاج استئذان. تقف على باب الفندق في الخارج ثم تطرق تقول تأذنون لي أدخل ولا ما تأذنون؟ لا، هذا لا يحتاج. المستشفى ما تحتاج تقف عند باب المستشفى تقول تأذنون لو سمحتوا ولا ما السلام عليكم أدخل؟ هذا لا لا لا لا يطلب منك، وإنما مباشرة تدفع الباب وتدخل. نعم، فهذه مأهولة وليست مسكونة. وكذلك الأسواق، المحال التجارية، إنما وضعت من أجل التجار، المطاعم، صالات الأفراح، هذه غير مسكونة، فأنت مباشرة تأتي وتدخل. كذلك المدارس والإدارات وما أشبه هذا، كله يدخل الإنسان من غير استئذان. فهذه مأهولة وليست مسكونة، فيها متاع لكم، داخل تشتري، داخل تعالج وما إلى ذلك، داخل تسكن في الفندق، ومتاع لكم. وكذلك غير المسكونة ولا المأهولة، الأماكن المهجورة الخريبة، بيت تحت الإنشاء ما في أحد ولا سكن أحد، لا زالوا في طور الإنشاء، هل يجوز لك أن تدخل وتستظل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أنت مار في الطريق، مريت بقرية أو مدينة، وجدت بيت عمارة وضع الدور الأول والثاني، تبحث عن ظل، هل يجوز لك تدخل وتتغدى فيه؟ يجوز، ما المانع من هذا؟ نعم، تريد أن تقيل، ما المانع؟ وجدت كذلك مكانا خريبا يمكن أن يذهب إليه الإنسان لقضاء الحاجة في الطرق، أماكن مهجورة خريبة، ما المانع؟ فيها متاع لكم، قضاء الحاجة، الظل، النوم والقيلولة والراحة والمبيت، وضع المتاع فيها، قد يكون أصحاب الذين يسافرون كثيرا أصحاب الشاحنات يضعون بعض الأمتعة، كفرات وأشباه ذلك. في السابق العلماء يقولون يضعون الرحل فيدخل ليأخذه أو ليضعه ليحفظه في هذا المكان، الآن لا، ممكن توضع أشياء تتعلق بالسيارات والنقليات وما أشبه ذلك، فيمكن الإنسان أن يستفيد من هذه الأمكنة، غير مسكونة فيها متاع، فيها متاع لكم. طيب، الوقفة السادسة مع قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا الأدب الذي أمر الله عز وجل به من غض الأبصار ذكره الله تبارك وتعالى بعد الأمر بالاستئذان عند الدخول إلى البيوت، وهو أيضا من الأمور الوقائية التي من شأنها أن تحفظ الإنسان والمجتمع من الوقوع في الفواحش، التي من شأنها أن تقي بإذن الله عز وجل من أسباب الفتنة. فالإسلام يقطع الطريق على هذه الفواقر والفواحش فيمنع من النظر الحرام. فهذا التوجيه أيها الإخوان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل ذلك كما ذكرنا أيها الإخوة لأن الإسلام يهدف إلى إقامة المجتمع الطيب النقي النظيف الذي لا يكون معتركا للشهوات ولا توجد فيه الإثارة لهذه الغرائز في كل لحظة، لا تستثار الغرائز في هذا المجتمع بالأجساد المكشوفة العارية والشعور التي قد أبديت والمفاتن التي قد تزينت، وذلك أن هذه الأمور وغيرها مما يثير النفوس لا يورث إلا سعارا مضنيا، ويورث تلهفا لتحقيق ما تطمح إليه النفس مما تفرغ فيه هذه الغرائز التي قد ركبت فيها. وقد ذكرت في مرة مضت أن الإنسان قد ركبت فيه هذه الشهوات فهي كامنة فيه، كمون النار في الزناد، فهي ليست بحاجة إلى تحريك وإثارة، فإذا حركت اضطرمت اضطراما أعظم من اضطرام النار في الهشيم. هذه الأمور المثيرة إذا وجدت في مجتمع من المجتمعات أيها الإخوان صار ذلك المجتمع مسعورا يتلهف، ليس له شغل إلا البحث عن اللذة وتفريغ الشهوة، لا ترى إلا تلك النظرات الخائنة والزينة التي قد تعرضت للناظرين والتهتك والحركات المثيرة، وهذه تزيد النار ضراوة في نفس الإنسان، فإما أن تورث تفريغا فوضويا لهذه الغرائز ومن ثم يضيع الشرف والفضيلة وتختلط الأنساب ويفشو الفساد والأوجاع والطواعين التي لم توجد في الأسلاف، وإما أن يؤدي ذلك إلى علل مستديمة كما ذكرت من كبت لهذه الشهوات من غير تفريغ صحيح لها. كثير من المنحرفين ومن الذين تتلمذوا على اليهود والنصارى درسوا بعض النظريات كنظرية فرويد، وهي من أكذب النظريات، ولك أن تتخيل كيف تفسد هذه العقائد التي يسمونها نظريات، كيف تفسد عقول الناس وتؤثر فيهم آثارا بليغة، حيث إنه يصور أن جميع تصرفات الإنسان تدور حول هذه القضية، البيع والشراء والأكل والنوم والمشي، وحتى الطفل وهو يرضع من ثدي أمه فهو من أجل هذا المعنى، قبحه الله، هكذا يصور. فإذا كانت الأمور تصور ويتقبلها بعض الجهلة من أبناء المسلمين، فماذا تتصور كيف يفسرون الأشياء وكيف يتعاملون مع هذه الغرائز وكيف يرون الطريقة الصحيحة في علاجها وتصريفها؟ ولذلك فإن مثل هؤلاء يقولون إن الكبت يوجد من المنع، نقول ليس هذا بهذه الصورة التي تصورونها. انظر إلى تلك الشعوب البائسة الذين قد تهتكوا وخلعوا ربقة الحياء وعروا الأجساد، وصارت هذه الأمور مبذولة لكل طالب. هل انتهى هذا السعار عندهم؟ هل انتهى؟ هل ارتوت نفوسهم؟ هل انتهت حالات الفجور؟ هل انتهى النظر إلى تلك الأجساد العارية؟ هل انتهى الاغتصاب الذي يعد بالثواني في تلك البلاد؟ أبدا، لم يزدهم ذلك إلا سعارا، لم تزدد شهواتهم إلا تلهبا واشتعالا. فهؤلاء يكذبون حينما يقولون إن الطريق الصحيح هو أن يخلط الرجال بالنساء، الشباب بالفتيات، فلا تحجب الوجوه والأجساد عن الناظرين من أجل أن يفرغ هذه الشحنات التي في النفوس. كيف تفرغ؟ بماذا تفرغ؟ بإفساد الأنساب والأعراض والشرف؟ بماذا تفرغ؟ وهذه تجارب موجودة. تلك الشعوب هل تفرغت غرائزهم أم لا زالت ملتهبة والجريمة عندهم بأعداد بأرقام فلكية؟ فهؤلاء أيها الإخوان يكذبون، يكذبون، وقد يكون بعضهم قد ضلل ولبس عليه، فهذا عقله، فينبغي أن يوقف عند حده ويردع وينكر عليه ويحتسب على ما يكتبه في الصحف حيث ينادي بالاختلاط وأنها قضية طبيعية. الآن أمريكا في بعض المدارس الآن قدموا دراسات وبدأوا يفصلون الشباب عن الفتيات في المدارس الثانوية والمتوسطة، وأقاموا دراسات فوجدوا أن النتائج في المدارس المنفصلة تفوق النتائج في المدارس المختلطة. وجدوا أن النفوس أكثر استقراراً، وأما في المدارس المختلطة فالجريمة أكثر، والجريمة لا تقف عند حد كما يقول بعض هؤلاء. يقولون الحركات كما يقول أحد دهاقنتهم في لقاء أجري معه، يقول حركات جسم الإنسان عدها ما أدري كم قال، يقول هذه إذا ضربت كذا بكذا معناها يعني تنتهي الحركات، فمعنى ذلك أن الإنسان ربما يمل فيبحث عن أشياء جديدة. فصارت الآن الموضة عندهم هي تقطيع الضحية التي يفجر بها، والتلذذ برؤية الدم، والضحية ممزقة الثياب مدرجة بدمائها من أجل التجديد، التجديد. ملوا من كل شيء، ولذلك لجوا إلى الشذوذ أعزكم الله من يسمع، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل، وصار لهذا منظمات وأتباع بالملايين. وتسمعون أخبارهم حيث إن بعض البلاد صارت تصرح لهم الزواج، وأمور يندى لها الجبين من القدر والنتن الأخلاقي الذي تعج به مجتمعاتهم، ولم تسلم منهم حتى الحيوانات. هل انتهى هذا السعار؟ فأقول أيها الإخوان، هؤلاء يكذبون، كما يكذبون حينما يقولون إذا عملت المرأة وخرج نصف المجتمع فإن ذلك يؤذن بالتقدم والتطور. هذه الدول العربية مجتمعة من أولها إلى آخرها، الدخل المحلي يعادل دولة واحدة أوروبية ليست من كبار الدول الأوروبية، إسبانيا ليس عندها موارد تذكر. جميع الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي لها توازي دولة واحدة من أوروبا، إسبانيا. والدول العربية معروف المرأة تعمل، وفي كثير منها تخرج متبرجة، فهل تقدموا وتطوروا؟ حينما يطالبون بقيادة المرأة للسيارة ويقولون يجب أن يوجد هذا من أجل أن نتخلص من السائقين، انظروا ما حولكم من البلاد. في دول الخليج المرأة تقود السيارة، فهل استغنوا عن السائقين؟ لم يستغنوا عن السائقين، فكل بيت فيه أكثر من سائق. فهؤلاء أيها الإخوة يكذبون، يكذبون. رأينا تلك البلاد، في بلاد المسلمين، فيما يسمى بالبلاد العربية، في رابعة النهار في الضحى الشباب والفتيات على الأرصفة ليس عندهم عمل، وفي الحدائق وفي المقاهي نسب ضخمة من البطالة، خرجت النساء يعملن، ثم ماذا؟ منذ أكثر من 100 سنة هل صاروا من في مصاف الدول المتقدمة؟ هؤلاء يا إخوة يكذبون. المرأة مكانها في البيت، تعمل في بيتها، تربي الأولاد، تقوم على شؤون الزوج، فيأتي الزوج وقد هيئت الدار وأرضع الصغير وقامت على المريض، خير قيام، فهي تعد النشأ، يتخرج منهم العلماء والمجاهدون، وماذا ترجو من أمة محطمة تربي ناشئتها، تربيهم الخادمات، ماذا تنتظر منهم ومن أخلاقهم ومن معاني العزة التي يتعلمونها؟ الرجل مشغول في عمله تجارته ومع أصحابه، والمرأة مشغولة في وظيفتها، والخادمة هي التي تتولى تربية. ماذا يكون حال الجيل أيها الإخوان؟ جيل مدمر، جيل محطم، لا ينتفع به. أيها الإخوان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المرأة هي محل نظر الرجل، والله عز وجل قد فطر الرجال على الميل إلى النساء، وفطر النساء إلى الميل على الرجال، فطرة، هذه الفطرة توجه بالزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يصبر كما سيأتي في قول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذه فطرة. فإذن يجب على الإنسان أن يغض بصره، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا لا، أنا أنظر وقلبي سليم، لا لا لا، النظرة محل، المرأة محل، هي محل نظر الرجل، يميل إليها بفطرته، فإذا نظر إليها تحركت نفسه، ولا يمكن أن يبرأ من هذا إلا إنسان فاقد لرجولته في هذا الباب أبدا، أو هو كذاب. ولهذا بعض السلف يقول: لو أتمنت ميمون بن مهران على أموال الدنيا برمتها لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على امرأة واحدة. فإذن هذا الميل أيها الإخوان ميل فطري أوجده الله عز وجل في النفوس من أجل امتداد الحياة وبقاء النسل وتحقيق الخلافة في الأرض، فهو ميل دائم يزداد فترة ويسكن فترة، فيحتاج إلى ترويض، إلى إبعاد كل المثيرات من أجل أن يبقى في حاله الطبيعية. فهذا هو الطريق المأمون أيها الإخوة: تربية القرآن، إزالة جميع أسباب الفاحشة، والأمر بغض الأبصار، غض البصر، لأن الرجل لو رأى المرأة متحجبة فإن نفسه تنازعه للنظر إليها، هذه قضية معلومة، فهو مأمور بغض البصر، فكيف إذا كانت متبرجة مبدية لزينتها؟ فإذا حصل غض البصر أيها الإخوة فإن النفوس تبقى هادئة مطمئنة مرتاحة، غير متشنجة، غير مشغولة الخاطر بهذه الأمور التي تشاهدها. وهذا لا شك أنه ترفع وكمال من هؤلاء الذين استطاعوا أن يغالبوا النفوس ويوصدوا هذه الأبصار فلا تمتد إلى ما حرم الله عز وجل. هذا هو استعلاء الإيمان، حينما يرتقي الإنسان على شهواته ورغباته ونزواته فينتصر على نفسه بصد هذه النافذة الأولى والخطوة الأولى التي توقع في الفاحشة. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فحفظ الفرج ذكره الله عز وجل ثانيا بعد غض البصر، لأنه الثمرة الطبيعية، لأنه النتيجة لغض البصر، هو الخطوة التالية للتحكم في الـ في الـ في الـ في الإرادة. إذا أطلق الإنسان لنفسه مناها فإنه يقع فيما لا يليق ويقارف ما لا يليق من الفواحش. إذا غض بصره عند ذلك انسد الباب على الشر والشيطان حينما يغريه بالوقوع بهذه الأمور غير اللائقة. ذلك أزكى، ذلك أزكى لهم، أطهر لمشاعرهم، أضمن لعدم تلوثها بهذه الانفعالات الشهوانية ولعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الذي تكون فيه هابطة منسفلة. فالله حينما يأمر بذلك ويشرع هذه الأمور يشرعها بعلم، إن الله خبير خبير بما يعمل بما يصنعون. هو الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم ما يصلح النفوس، وليس لأحد أن يأتي بعد ذلك ويقترح ويقول لا، إن غض الأبصار يورث شيئا من الكبت. نقول لا، التربية القرآنية هي الصحيحة وهي الطريق السليم الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه. وهكذا المرأة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا ترسل النظرات الجائعة المتلصصة إلى الرجال، سواء كان ذلك من عيون قد خرجت من ذلك النقاب كأنها الرماح، أو كان ذلك من وراء حجابها، فإنها مأمورة بغض البصر، بغض البصر بمعنى أنها لا تنظر متفرسة بشهوة. فهذه قضية ينبغي أن يتنبه لها. والعلماء مختلفون في نظر المرأة، هل هو كالرجل بحيث أن الرجل له الأولى وعليه الثانية، فالمرأة لها الأولى وعليها الثانية، أو أن المرأة يجوز لها أن تنظر؟ والأقرب أنه يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، والدليل على ذلك هو أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة لما كانوا يلعبون بالحراب في المسجد من وراء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منعها من ذلك؟ فنظر المرأة أوسع من نظر الرجل. لكن ما الذي يحرم؟ يحرم نظر المرأة إذا كان بتمعن وتفرس. وأكثر ما يكون الخطر أيها الإخوان حينما تكون المرأة أمام الشاشة تنظر إلى المذيع، إلى صاحب البرنامج، وقد تزين وظهر بصورة لربما قد تعرض فيها لألوان المكياج قبل أن يخرج، فتقارن بينه وبين زوجها وتتفرس في كل تقاطيعه وملامحه، فهذا لا شك أنه يحرك النفوس ويؤثر. هذا يقال للرجل الذي يغار على امرأته لا يسمح لها أن تجلس أمام هذه الشاشات التي ترى فيها هؤلاء الذين يختارون بعناية لوسامتهم، لعنايتهم الزائدة بأجسامهم ولباسهم وهيئتهم، والزوجة ربما يكون متبذلا غافلا. فهذه المرأة ليست قطعة من حجر ليس لها مشاعر، لها مشاعر، فهي تعرف وتفهم وترى وتحس وتقارن شاءت أم أبت. فالحر لا يسمح، يغار. وهكذا هن مطالبات أيضا بحفظ الفروج. والحديث له بقية إن شاء الله، والأسئلة نتركها إن شاء الله في الدرس القادم أيضا، والدرس القادم هو الأخير. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.